أحسن الله إليكم، إذا استخلف الإمام شخصا غيره أثناء الصلاة فهل يكمل بهم الصلاة أم يعيدها؟ يكمل بهم الصلاة، هذه فائدة الاستخلاف. إذا كان قد صلى ركعة ثم أحدث، أو صلى ركعة ثم تذكر أنه محدث، فإنه يستخلف، ومن يستخلفه يتم الصلاة من الموضع الذي انتهى إليه الإمام، خاصة إذا كان قد صلى وراءه الصلاة تامة كاملة. ثم عند العلماء تفصيل إذا كان الذي وراءه لم يلحقها كاملة كيف يكون الاستخلاف، وهذا بسيط ويسير، وفي مسألة كالمسبوق وفي تفصيل للعلماء، لكن من حيث الأصل عند العلماء أن الخليفة يبدأ من حيث أن المستخلف يبدأ من حيث انتهى الإمام، والأصل في الاستخلاف فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في قصته لما طعن رضي الله عنه وقدم عبد الرحمن بن عوف واستخلفه على الناس يصلي بهم ويتم بهم صلاة الفجر، والله تعالى أعلم.